ومرت على شيخ أهل سلطان مرمي ولم سجه عدل متوسد بنحر الرمل وتقرحت أجفان وطبت على الجثة تشم ريحان مو بس ذبح رب وكسر ورسم الحوافر بالصدر وتوجست كسرانها كسرات سوتها عويج حصانها شبت وفوقت نزلت وعظام صدرت كسرت وتفللت عيدانها والعن من خيول العدي فرسانها اتعمدت دوس النحر وردت أدارت للظهر وشدت عليه عنانها وينك يا كافي الزلزلة ورجفانها وين يا حيدر نخوتك شالت سبايا نسوتك ومكتفة بضعانها وما اقدر اوصف زينب بديوانها شلون قلبك يحتمل مربوطة زينب بالحبل وتتوسل بعدوانها يقولون وقفت ما تشد اركانها للقيد قوة ملبسه وتنظر يزيد بمجلسه وموجعة خسرانها خلص دمعها من كثر هملانها ولا يرتخي حبل الأسر وكل ما يسحبون يتخر وتتعثر بنسوانها وروس العشيرة معلية بمرانها وروس العشيرة معلية بمرانها.